بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا هو اللقاء 56 من دروس النحو والصرف، وأسأل الله عز وجل ألا ننزعج من الرقم، فإن شاء الله الكلام يعيد بعضه، والحمد لله الذي فاته أشياء ونحن في الطريق نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. تحدثنا فيما مضى عن المرفوعات في الأسماء، ثم بعد ذلك بدأنا الحديث عن المنصوبات كذلك في الأسماء. طبعا المرفوعات في الأسماء سريعا: المبتدأ والخبر، اسم كان أو إحدى أخواتها، خبر إن أو إحدى أخواتها، الفاعل، نائب، نائب الفاعل، عظيم. هذه هي المرفوعات في الأسماء. والمنصوبات في الأسماء بدأنا بالمفعول به، وهو الاسم الذي يدل على من وقع عليه فعل الايه؟ الفاعل. شرب الولد اللبن، يبقى اللبن على ما نصب على المفعوليه، انه مفعول به، الذي الاسم الذي وقع عليه فعل الايه؟ الفاعل، ده المفعول به. وتحدثنا عن المفعول المطلق وهو من المنصوبات، وهو الاسم المنصوب الذي يدل، تمام، او الذي ياتي من لفظ الفعل، يعني ضربته ضربا، اكلته اكلا، شربته شربا، دل على الايه؟ دل اما على البيان او التوكيد او بيان العدد، بيان النوع والتوكيد او بيان الايه؟ العدد. واضح الكلام؟ تقول نمت نوما، اكلت اكلا، شربت شربا، على ما نصبت هذه الاسماء أكلا وشربا ونوما وضربا، مفعول مطلق. من أين لي ولم أقل مفعول به؟ لأنه من لفظ الإيه؟ الفعل، من لفظ الفعل، ويكون مصدرا، يكون إيه؟ مصدرا. مصدر ضرب، ضرب، يبقى ضربته إيه؟ ضربا. مصدر نام، نوم، نمت نوما. مصدر شرب، شرب، شربت شربا، تمام، وهكذا. وتحدثنا عن المفعول معه وهو الاسم الذي يأتي بعد الواو، تمام، وتكون هذه الواو ليست عاطفة وتفيد الايه؟ المصاحبة. اقول استيقظت وطلوع الفجر واذان الفجر، هل استيقاظي له علاقة بالفجر؟ لا، تمام، ولكن صاحب استيقاظ الآذان. خرجت وصوت المؤذن لصلاة الجمعة، يبقى خرجت مع، يبقى الواو هنا بمعنى ايه؟ مع. وتحدثنا عن المفعول لأجله، تمام، وهو الذي فعل من أجله الايه؟ الفعل. تقول أقوم لأبي احتراما، تمام، أقوم لأبي احتراما، فإن عندما أسألك لماذا تقوم لأبيك تقول لي احتراما. فالمنصوب الذي فعل من أجله الفعل نسميه مفعول لإيه؟ لأجله، مفعول لأجله، ويكون منصوبا، تمام. أقوم لأبي احتراما، أصوم رمضان طاعة لله عز وجل. وفي القرآن لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي آية أخرى من إملاق، تمام، فنصبت خشية على الايه؟ المفعولية لأجله، المفعول لأجله. والآن إن شاء الله تعالى المفترض أن تحدثنا أيضا عن الظروف، ظرف عن ظرفي الزمان والمكان، وهي من المنصوبات كذلك، وطال الكلام، والدروس الحمد لله مسجلة ولله الحمد والمنة لمن أراد أن يعاود إليها مرة أخرى، ولكنها من باب التذكرة حتى يكون الكلام موصولا ببعضه إن شاء الله. من المنصوبات الاستثناء، من المنصوبات الايه الاستثناء اللي هو اسم المستثنى، يعني المستثنى من الايه من المنصوبات، هو تعريفه اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا لما قبلها في الحكم. واضح الكلام؟ تقول مثلا يعني حضر التلاميذ إلا محمدا، تمام، إلا محمدا، يبقى أنت هنا تستثني محمدا من الحضور، من الحكم الذي انطبق على الايه على التلاميذ، يبقى الكل حضر إلا هذا الايه التلميذ. أو تقول حضر التلاميذ إلا تلميذا، هذا التلميذ لم يحضر، يبقى مستثنى من الحكم. واضح الكلام؟ مستثنى من الحكم يعني مطروح ليس معنا في الكلام، واسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا لما قبلها في الايه في الحكم، لما قبل أداة الاستثناء. عظيم. طب ما هي أدوات الاستثناء؟ ما هي أدوات الاستثناء؟ من أدوات الاستثناء إلا تمام، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، تمام. نقولها مرة أخرى، إلا، ودي طبعا العمدة في هذا الباب، هذه هي العمدة في هذا الباب وهي أشهرهم، إلا، غير، برضو أداة من أدوات الاستثناء، سوى، تمام، خلا، عدا، حاشا. واضح الكلام؟ نبدأ بإلا، المستثنى بإلا وأحكامه، المستثنى بإلا وأحكامه. المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام، له كم حكم؟ له ثلاثة أحكام. واحد، أولا وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا تاما، نفصل القول إن شاء الله. وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا تاما، يعني إيه تام؟ يعني تام الأركان. لو جملة اسمية يبقى المبتدأ والخبر مذكوران قبل الايه قبل الاستثناء. لو جملة فعلية يبقى الفعل والفاعل مذكوران قبل الايه أداة الاستثناء بإلا، تمام، او الاستثناء بإلا، يبقى تامة. مثبتة يعني غير منفية، غير منفية. تقول قرأت الكتاب إلا صفحة، قرأت الكتاب إلا صفحة، أو إلا الفصل الأخير. واضح الكلام؟ أنت هنا تستثني، تمام، من قراءتك للكتاب الصفحة الأخيرة أو الإيه أو الفصل الإيه الأخير. هذا الاستثناء تام، ركزوا معايا، تام ولا ليس بتام؟ تام. لماذا قلنا بأنه تام؟ لأنه الفعل والفاعل موجودان قبل أداة الاستثناء إلا. قرأت الفعل والفاعل هو، وكمان المفعول موجود، قرأت الكتابة، قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ايه فاعل. الكتابة مفعول به، اتفقنا ان الكتاب او المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الايه فعل الفاعل. أنت في فعلك هذا الذي قمت به ماذا عملت؟ قرأت الكتاب. يبقى إذن قراءتك للكتاب، الكتاب هنا إيه؟ مفعول به، لأنه هو الذي وقع عليه فعلك. تمام، هو الذي وقع عليه فعلك، يبقى أنت قرأت الكتاب، يبقى الكتاب مفعول به، والمفعول به من المنصوبات. تمام، يبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبقى قرأت الكتاب، أريد أن أطرح شيئا من كلامي، أن أستثني شيئا من كلامي، إلا أداة إيه؟ أداة استثناء، إلا صفحة. يبقى أنا أطرح من كلامي، أستثني من كلامي هذه الإيه؟ لا أدرجها تحت حكمي الذي قمت به، تحت فعل الذي عملته، وهو إيه؟ قراءتي للكتاب. عندما تقول قرأت، أو نبتعد عن القراءة شيئا ما، نقول إيه؟ عادت الطائرات من المعركة إلا طائرة. هذا الأسلوب منفي ولا مثبت؟ مثبت، لا توجد أداة استثناء. تام ولا ليس بتام؟ تام، لأنه كامل الأركان، عظيم. ما بعد أداة الاستثناء يكون إيه؟ منصوبا، بل واجب النصب. واضح؟ يكون واجبا إيه؟ النصب. لماذا؟ لأن الأسلوب تام مثبت، تام مثبت، ده كلام لابد أن يحفظ. واضح؟ لأن بعد كده سنجد كلاما آخر في حكم ما بعد إلا. يبقى إذا كان تاما مثبتا، أو كانت الجملة تامة مثبتة، يكون ما بعد إلا إيه؟ واجب النصب، واجب النصب. الحالة الثانية أو الحكم الثاني من أحكام الاستثناء بإلا، جواز نصبه أو اتباعه للمستثنى منه. واضح؟ في إعرابه على أنه بدل، على أنه بدل منه. وبالمثال يتضح المقال. نقول وبالله التوفيق، ماذا يكون هذا إذا كان الكلام منفيا؟ إذا كان الكلام إيه؟ تاما منفيا، تام وإيه؟ منفي. يبقى سيزيد معنا في الوصف أنه إيه؟ منفي. هناك في الصورة الأولى تام مثبت، في الحكم الثاني تام منفي، تام منفي. واضح؟ تقول ما تنتشر الكتب، تمام، إلا الجيدة منها أو الجيدة منها. جواز الإيه؟ الحكمان، جواز الرفع والإيه؟ والنصب. إما أننا أنصب على الاستثناء، تمام، أو أرفع، أو يعني أتبع ما قبلها، إن كان مرفوعا فيكون ما بعد إلا مرفوعا، إن كان ما قبلها منصوبا فيكون ما بعدها ما بعد إلا منصوبا، إن كان ما قبلها مجرورا فيكون ما بعدها مجرورا. أنا أتبعه ما قبلها، ما قبل أداة الاستثناء إلا. واضح الكلام؟ لماذا؟ معي جواز. إيه جوازي؟ إن الجملة، إن الكلام منفيا مثبتا، مثبت منفي. إذا كان الكلام تاما مثبتا، إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما منفيا يجوز الإيه؟ الوجهان، يجوز الوجهان. إن رفعت على البدل أنت قد أصبت، إن نصبت على الاستثناء تكون قد إيه؟ أصبت، لأن الكلام منفي، تام منفي. واضح؟ معايا؟ ما حضر التلاميذ إلا تلميذ، إلا تلميذا، كلاهما صواب. ما حضر لا منفية، التلاميذ، أنت تنفي هنا حضور التلاميذ إلا من، يبقى اللي حضر واحد، لكن لو أثبتها تقول حضر التلاميذ إلا تلميذا، لك صورة واحدة اللي هي الايه النصب، لان الكلام تام مثبت. طب لو الكلام تام منفي، لي وجهان، تمام، اما البدل على التبعية واما النصب على الايه الاستثناء. واضح الكلام؟ الحالة الثالثة والأخيرة، الاستثناء بإلا، من أحكام الاستثناء بإلا، إعرابه بحسب موقعه في الجملة. إعرابه، إعراب المستثنى بإلا على حسب موقعه في الإيه؟ في الجملة. وذلك إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، بيسموه في أهل النحو يسمونه المفرغ. مستثنى إيه؟ مفرغ. يعني تقول كما في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول، تمام، ما منفية حرف نفي، محمد مبتدأ، تمام، مبتدأ، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل له. واضح؟ ما بعدها خبر، ما بعدها ايه؟ خبر. واضح الكلام؟ بس افادت مع النفي معنى الحصر والقصر، وهذا لا يهتم به النحويون، ولكن يهتم به الايه البلاغيون، اصحاب البلاغة واصحاب البيان. علماء النحو يقولون انها ملغاة لا عمل له. علماء البلاغة يستفيدون من وجودها مع النفي بمعنى جديد، وهو الايه الحصر والقصر. مفيش حاجة زيادة كده، لكن كل زيادة في المبنى لها زيادة في الايه في المعنى. اهل النحو يقولون انها ملغاة لا عمل له، وما بعدها تمام يعرب على حسب الكلام، على حسب احتياجي. لو كنت محتاجا للمفعول به يبقى مفعول به، محتاج للخبر يبقى خبر، محتاج للفاعل اقول ما حضر، ما حضر إلا الأستاذ. ماذا نعرب الأستاذ؟ فاعل، كأنك قلت حضر الأستاذ، ولكنك أردت أن تحصر وأن تقتصر بالكلام فتفيد المستمع بأنه لم يحضر من الحضور إلا هذا الشخص. لكن لو قلت لي حضر الأستاذ وسكت، ربما يكون قد حضر غيره وأنت لم تذكر. قل حضر التلميذ، هذا هل ينفي هذا وجود التلاميذ الآخرين؟ لا. لكن لو قلت لي ما حضر إلا الأستاذ، يبقى إذن التلاميذ لم يحضروا، تمام، التلاميذ لم يحضروا. شوف عظمة اللغة العربية، لما استخدمت أنت هذا الأسلوب اللي هو الاستثناء المفرغ. يعني إيه استثناء مفرغ؟ يعني الركن الثاني من أركان الجملة، سواء كان الفاعل أو الخبر، ذكر بعد الايه بعد أداة الاستثناء بإلا في المثالين أو في الحكمين السابقين، سواء كان تاما منفيا أو تاما مثبتا، أنت تذكر ركني الجملة. صادق صحيح؟ تقول قرأت الكتابة إلا صفحته، ذكرت الفعل والفعل والمفعول كمان قبل الأداة قبل الاستثناء. لكن هنا أنت ذكرت الفعل ولم تذكر الفاعل إلا بعد الايه الاستثناء. هذا يسمى في عند النحويين استثناء مفرغ. استثناء ايه؟ مفرغ، بمعنى أنك لم تذكر المستثنى منه، تمام، إلا بعد الايه إلا بعد إلا. فقد يقع خبرا مثل قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية، تمام. وما، ما حرف نفي، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا حرف استثناء ملغي ملغاة، أداة استثناء ملغاة. واضح الكلام؟ ما بعدها خبر، خبر للمبتدأ، أين المبتدأ؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى رسول إيه؟ خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ وكما في قوله سبحانه وتعالى وعز وجل ما على الرسول إلا البلاغ. حد يشكل البلاغ إلا ليه؟ البلاغ الغين، الغين عليها ضمة ليه؟ نعرب. ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، على حرف إيه ولا نفي؟ حرف جر. تمام تمام، يجر ما بعده. في أناس أسمعهم حروف الجر عندهم معطلة، أسأل الله عز وجل أن يصلحها. ما بعدها يكون مرفوعا يكون منصوبا، المهم أنه لا يجر. تمام، المهم أنه لا يجر ما بعد حروف الجر. وهذا أسمعه كثيرا ويؤلمني، ما أعرفش هيؤلمكم ولا لا. ما على الرسول، ينفع نقول ما على الرسول ليه؟ حرف جر يجر ما يجر الاسم الذي. طب هو حرف الجر بيخش على الأفعال؟ لا يدخل إلا على الأسماء، كما قال ابن مالك في ألفيته بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، علامات الايه؟ الاسم، علامات الاسمية بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، هذه العلامات علامة الايه؟ الأسماء. إن وجدتها تسبق الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة إيه؟ أن هذه الكلمة إيه؟ اسم. واضح؟ ما على الرسول إلا البلاغ، يبقى ما حرف نفي لا محل له من الإعراب. تمام؟ على حرف جر، الرسول اسم مجرور بحرف الجر على، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إلا حرف استثناء أو أداة استثناء ملغاة. ما احنا اتفقنا ان المستثنى الاسلوب الاستثناء المفرغ ده المنفي يذكر، لا يذكر قبل أداة الاستثناء المستثنى منه، لكن يذكر بعد الايه؟ بعد. تمام، ما فيش مستثنى منه اصلا، لا يوجد مستثنى منه. تقول ما على الرسول إلا البلاغ، طب البلاغ نعربه إيه الأول خالص؟ ما على الرسول، على الرسول نعربه إيه؟ شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، شبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع خبر إيه؟ مقدم. يبقى الذي بعد إلا ماذا نعربه؟ مبتدأ مؤخر، ما الخبر مقدم يا مولانا. تمام، إلا الإيه؟ البلاغ، إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. والإفادة التي استفدناها من وجود ما وإلا في الجملة، استفدنا ناحية بلاغية عظيمة اللي هي الحصر والإيه؟ والقصر. اتفقنا أن أهل النحو عندهم ملغاة لا عمل له، يأتي دور البلاغيين ويقولون لا هي ملغاة نحويا نعم، ولكن أفادتنا نحن البلاغيين أنها إيه؟ أفادت الحصر والقصر مع وجود النفي قبله. تمام، واضح الكلام ولا لا؟ كذلك وشيء يذكر، إنما تفيد الحصر والقصر، ما كفت إن عن العمل بقت لا تعمل ولا عمل لها، ولكن أفادت شيئا جديدا وهو الحصر والقصر. إنما المؤمنون إخوة، فأفدنا أو أفادتنا الحصر والقصر. تمام، حصر الأخوة في المؤمنين. تمام، فدي نواحي بلاغية مهمة جدا ان احنا نتعلمها اثناء تعليمنا للايه؟ للنحو. للنحو، لان علم المعاني وعلم النحو لا ينفكان، كلاهما متصل بالاخر، النحو والمعاني متصلان، بدليل اننا نقول وكما يقول النحاة الاعراب فرع الايه؟ المعنى. الإعراب فرعه المعنى، أنك إذا لم تفهم المعنى فلن تستطيع أن تعرب الكلام، إذا لم تفهم جيدا المعنى فلن تستطيع أن تفرق أين المبتدأ أين الخبر أين المستثنى منه. الأحكام الثلاثة من أين لك؟ من أين لهم بهذه الأحكام؟ عن طريق التدقيق في المعنى. يعني مثلا عندما نقول وجوب النصب بالاستثناء بإلا، في حالة إيه؟ إذا كان الكلام إيه؟ تاما مثبتا، يبقى خلاص الأركان كاملة في الذهن واضحة، يبقى ما بعدها واجب الايه؟ النصب. طب الكلام تام ولكنه منفي، جواز الوجهان اما على البدلية او على النصب بالاستثناء. طب الكلام منفي مفرغ، يعني لم يذكر قبل أداة الاستثناء بإلا المستثنى منه، كما في الآيتين المذكورتين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية والآية الثانية: ما على الرسول إلا الإيه؟ إلا البلاغ. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة ربي وسلامه عليه. تمام. ما بعدها يكون إما خبرا لمبتدأ أو فاعلا لفعل أو جارا ومجرورا على حسب احتياجك في الكلام. أنت بتلغي وجود إلا أصلا، ولكن تفيد عندك بس الايه؟ التوكيد، الحصر، القصر. تمام. تقول: ما رفع شأن الأمم إلا العلم والأخلاق. طب احنا ممكن نغير الجملة دي ونقول: ما رفع شأن الأمم إلا الإسلام. ما العلم والأخلاق فروع عن الإسلام، خلينا مع الأصل. تمام. ما رفع شأن الأمم في الكلام تقديم وتأخير، انتبه. ما رفع شأن، تحسس ان الفاعل جه قبل الاستثناء ولا لا؟ لم يأتي. ما رفع شأن الأمم، إيه اللي رفع شأن الأمم؟ الإسلام. يبقى الإسلام وقع منه حكما يعني أو تقديرا الإيه؟ هو الفاعل، هو الذي وقع منه الفعل تقديرا. تمام. أو حكما. يبقى الإسلام فاعل، بس ده أتى بعد الإيه؟ الاستثناء. ما دي مرونة اللغة العربية، وأنا أؤكد على كتاب الخصائص لابن جني، ابن جني رحمه الله. كتاب الخصائص كتب فيه ابن جني رحمة الله عليه بابا سماه شجاعة العربية، وذكر فيه التقديم والتأخير والحذف والذكر. فهذه المرونة لا تجدها إلا في هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن. واضح؟ ما رفع شأن العلم إلا الإيه؟ ما رفع شأن الأمم إلا الإيه؟ إلا الإسلام. ما حرف نفي لا محل له من الإعراب. رفع فعل ولا اسم؟ فعل ماض مبني على الفتح. شأن مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأمم شأن الأمم مضاف إليه مجرور، الاسم الأول نكرة والاسم الثاني معرف بالألف واللام، دي على طول ما بعد الاسم النكرة الاسم المعرف بالألف واللام يكون مضافا إليه، وانت تغمض العين كده دون أن تفكر. اسم نكرة أتى بعده اسم معرفة معرف بالألف واللام، يكون هذا المعرف بالألف واللام مضافا إليه. شأن الأمم مضاف ومضاف إليه، إلا أداة استثناء ملغاة. تمام. العلم فاعل أو الإسلام أيا كان، الإسلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح الكلام؟ أو يكون ما بعدها بعد أداة الاستثناء بإلا نائب فاعل. مثال. تمام. لا يستذل بالذال، لا يستذل إلا ضعيف الإيمان. تمام. لا يستذل، فعل هنا مبني للإيه؟ للمجهول، في حد هيذله، هو ما لم يذل نفسه، ولكن هو ذل نفسه بضعف إيمانه، لكن هناك من إيه؟ قام على إذلاله. لا يستذل. تمام. لا حرف نفي قامت مقام ما برضه، أسلوب مفرغ. تمام. لم يذكر قبل إلا المستثنى منه. احنا نعرب ما بعدها على حسب احتياجنا، على حسب احتياج الكلام. ده الحكم الثالث. ما عندك واجب النصب، جواز الوجهان أو جواز الوجهين معذرة، أو أعربه على حسب احتياجي أو على حسب موقعه في الكلام. هذا الحكم الثالث من أحكام الاستثناء بإلا. واضح الكلام؟ وهي أكثر الأدوات ذيوعا وشيوعا، يمكن لا يعرف بعضنا إلاها إلا يعني. واضح الكلام؟ فنقول لا يستدل إلا ضعيف الإيمان، لا حرف نفي لا النافية، يستدل فعل مضارع مرفوع، فعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب، فعل الماضي، فعل الأمر مبنيان دائما، فعل الوحيد الذي يعرب هو الفعل المضارع إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإيه؟ النسوة، نون التوكيد أو نون الإيه؟ النسوة. في هذه الحالة يبنى، دون اتصاله بنون التوكيد أو نون النسوة يكون معربا. وسمي الفعل المضارع بالمضارع لمضارعته لاسم الفاعل في الحركات والسكنات، تقول شارب يشرب، حركة ساكن حركة ساكن، حركة ساكن حركة شارب، شاء الشين عليها فتحة، الألف سكون، شارب الره الراء تحتها كسرة، الباء سكون، تمام، يشرب حركة ساكن حركة ساكن. فسمي المضارع مضارعا لمضارعته للأسماء، فلذلك أخذ حكم الأسماء في الإعراب. الأصل في الأفعال، الأصل في الأسماء الإعراب وليس البناء، والأصل في الأفعال البناء وليس الإعراب. أظن أن الكلام واضح، الكلام ده قلناه كثيرا، ويعني إن شاء الله تعالى الذي لم يفهم إن شاء الله ربما بعد الحلقة نشرحه له بإذن الله. الأصل في الأسماء الإعراب دون البناء، يبقى البناء في الأسماء استثناء، والبناء في الأفعال الأصل، تمام، لزوم الشكل ده أو الهيئة دي الأصل، والإعراب هو الفرع. بدليل إحنا عندنا ثلاثة أنواع من الأفعال، اثنان منهم معرب مبنيان وواحد معرب ويستثنى منه كمان، يكون مبنيا في حالتين إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة. واضح الكلام؟ فنعود، لا يستدل إلى الفعل المضارع، لا يستدل، لا حرف نفي، يستدل فعل مضارع مرفوع، ده اللي أتى بالكلام معنا، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا حرف أو أداة استثناء ملغاة. أداة استثناء إيه؟ ملغاة. طب أين الفاعل؟ لا، ده ليس بفاعل، ده نائب فاعل، لأن الفعل مبني للإيه؟ للمجهول. فإن بني الفعل للمجهول، تمام، لا يكون المرفوع بعده فاعلا، وإنما يكون نائبا عن الفاعل، لأنه هو لم يفعل نفسه، هو فعل فيه. لا يستدل إلا ضعيف الإيمان، تمام، فضعيف نائب فاعل وليس فاعلا للاستذلال، ومش هيأتي بالذل لنفسه، ولكن هو وجد من يوقع عليه الذل بسبب ضعف إيمانه، تمام. أسأل الله عز وجل لنا ولكم قوة الإيمان وحسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. أو يأتي بعدها بعد إلا الأسلوب المفرغ ده مفعولا به، تقول إيه؟ ما قلت إلا كلمة حق، صلى الله أن نكون من أهلها، ما قلت إلا كلمة حق، ما حرف نفي، تمام، لا محل له من الإعراب. قلت، قال فعل الماض مبني على الإيه؟ اسمعني، سكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هي تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ايه؟ فاعل عظيم. يبقى الجملة كاملة، ولكن المستثنى منه ايه؟ لم يذكر قبلها، فتقول ايه؟ إلا كلمة حق. وبرضو أفادت هذا التركيب، أفاد الحصر والقصر، أنك لا تقول إلا قول الحق، صلى الله أن تكون من هؤلاء، تمام. بكلمة حق نعربها إيه؟ لماذا نصبت؟ مفعول به، مفعول إيه؟ به، كلمة مضاف، الحق مضاف إيه؟ مضاف إليه مجرور، أو يكون ما بعدها بعد أداة الاستثناء بإلا حالا. تقول ما فتح العرب بلدا إلا ناشرين للحضارة والعدالة، وهذا حق، بس أنا أريد أن أستبدل العرب ما فتح المسلمون بلدا، تمام، إلا ناشرين للحضارة والعدالة. ما فتح، ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، فتح فعل إيه؟ ماض مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع إيه؟ مذكر سالم. طب النون جت ليه؟ ليه النون جت ليه؟ لازمتها هي النون في الكلام، حرف عوض عن التنوين، تمام، لاني في المفرد تقول مسلم مسلم، تمام، فالنون في الجمع، في جمع المذكر السالم، عوض عن الايه؟ التنوين. وعلامه الاعراب الواو لانه جمع مذكر ايه؟ سالم اذا كان مرفوعا، والياء اذا كان ايه؟ مجرورا او منصوبا. لكن النون ليست هنا علامة إعراب، وإنما هي عوض عن الإيه؟ التنوين في حالة الإفراد. واضح الكلام؟ ونون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة ولا مكسورة؟ المسلمون المسلمين مفتوح. طب نون المثنى مكسورة، المسلمين المسلمان. واضح، مهمة أوي الدقائق الصغيرة دي، بعد كل ده وانت مش عارف الفرق الصغير ده يبقى كأننا لم نأخذ شيئا، تبقى يعني يقول لك اخص عليك وعلى علمك. تمام، ربنا يعلمنا وياك يا رب. يبقى ما قلت الا كلمة ايه؟ الا كلمة حق. نرجع ثاني بقى اللي بعدها يكون حالا، ما فتح المسلمون، يبقى المسلمون ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر ايه؟ سالم. بلدا مفعول به، الا ناشرين، لماذا نصبت ناشرين؟ على الحالية حال، يبقى ما بعد إلا هنا حال. طب ليه حال؟ لأني أنا أحتاج في هذا المعنى إلى الحال، كيف فعلوا ذلك؟ ناشرين، تمام، للحضارة والعدالة، حالهم هكذا، هيئتهم هكذا، أو مفعولا لأجله. يبقى إذن ما بعد إلا في أسلوب الاستثناء المفرغ على حسب ما يريد المتكلم، إما خبر، إما فاعل، إما نائب فاعل، إما حال، إما مفعول لأجله، إما مفعول به، لا بأس طالما الأسلوب استثناء مفرغ لم يذكر المستثنى منه قبل أداة الاستثناء إلا، ما بعد إلا على حسب إيه؟ على حسب الجملة وعلى حسب الإعراب. طب إلا بتعمل إيه؟ ملغاة، أفادت إيه من ناحية البلاغة؟ أفادت الإيه؟ الحصر والقصر طالما الأسلوب منفي. ما وإلا إذا وجدت في جملة واحدة هذا التركيب من تركيب الحصر والإيه؟ والقصر، هذا من الناحية البلاغية المعنوية وليس من ناحية النحو. النحاة يتوقفون يقولون إيه؟ أداة استثناء ملغاة، ولكن الشيء بالشيء يذكر. تقول وبالله التوفيق مثلا، لو كان ما بعدها، ما بعد إلا في أسلوب الاستثناء المفرغ مفعولا لأجل، تقول كما قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب رحمة إعرابه إيه؟ لماذا أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ فإذا سألت بلماذا أو لماذا يكون المنصوب مفعولا لأجله، وإن سألت كيف يكون المنصوب حالا. ولذلك قلنا إيه؟ ما فتح المسلمون بلدا إلا ناشرين، كيف ناشرين، لماذا رحمة للعالمين، تمام. فإن سألت وكان الجواب يكون المنصوب إيه؟ إن سألت بلماذا لماذا يكون المنصوب مفعولا لأجله، وإن سألت كيف يكون المنصوب إيه؟ حالا. عظيم. آية عظيمة إن شاء الله تعالى. يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما حرف نفي، أرسلناك فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول. أرسل فعل ماض مبني على السكون، أرسلناك لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هي ناء الفاعلين، ناء الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كاف الخطاب ضمير متصل أرسلناك مبني على الفتح في محل نصب، أسمعني في محل نصب إيه؟ مفعول به. وما أرسلناك صلوات ربي وسلامه عليك. ينفع أسكت؟ ينفع تسكت؟ ده دي جريمة. يبقى ما بعد إلا أنت تحتاجه، واضح؟ ما بعد تقولي جملة تامة عم الشيخ، فعل وفعل مفعول، أقول لك بس ما ينفعش، المعنى فاسد. كمن قال لا إله وسكت، لابد أن يأتي بما بعد الاستثناء، إلا الله، واضح الكلام؟ تقول لي ما جملة تامة وتم فين اللي تمت؟ هذا كلام لا يحسن السكوت عليه، ولو سكت عليه لأفسدت المعنى. كمن قال وما خلقت السماء والأرض، تسكت؟ لاعبين إلا بالحق، لابد أن تأتي بالحال بعد الاستثناء، واضح الكلام؟ فهي هذا هو مقصود الكلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنك لو توقفت قبل الاستثناء يبقى أنت أفسدت المعنى، ولو قصدت يبقى ربنا يسلم علينا جميعا. يبقى أيوة ما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ للعالمين. طب للعالمين ليه للعالمين مش للعالمون؟ اللام حرف إيه؟ حرف جر، وما بعد حرف الجر يكون مجرورا، تمام؟ للعالمين اسم مجرور بالياء، لأنه إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه ليس لها مفرد من إيه؟ ولا لها عالم؟ لها عوالم للعالمين، تمام؟ يبقى منصوبة بالياء. أو يأتي ما بعد أداة الاستثناء في أسلوب الاستثناء المفرغ جارا بحرف الجر، يأتي مجرورا بحرف الإيه؟ الجر. لا تعتمد إلا على ذي دين، لا تصاحب إلا مؤمنا، برضو نفس الكلام مفعول به. طب احنا عايزين اللي يأتي بعدها مجرور، نقول ايه؟ لا تعتمد إلا على ذي دين، على ذي دين. يبقى لا حرف نفي، نهي، نفي، تمام؟ تعتمد، آسف، لا ناهية، لا ناهية، لا تعتمد، ولذلك الفعل المضارع بعدها أتى مجزوما بالسكون، لا تعتمد إلا، تمام؟ إلا أداة استثناء ملغاة على حرف جر، ذي بمعنى صاحب، هي من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالإيه؟ بالياء، على ذي. بذي اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الإيه؟ الخمسة. دين، وهي ملازمة للإضافة، كلمة ذي أو ذو ملازمة للإيه؟ للإضافة، ما بعدها يكون مضافا إيه؟ إليه. ذي دين، ذي إيه؟ على ذي دين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى مع الاستثناء بغير وسوى، طبعا معك معنا أيضا خلا وعدا وحاشا. وعلى فكرة في ترتيب الكلام الحال قبل الاستثناء، ولكني وددت في هذا اللقاء أن أتحدث عن الاستثناء، إن شاء الله بعد ذلك نتحدث عن الايه؟ عن الحال، سواء قدمنا واخرنا، المهم ان نعلم انها من المنصوبات، منصوبات الايه؟ الاسماء. واسال الله عز وجل ان الكتاب ينتهي، كتاب القواعد الاساسيه في النحو والصرف، عشان بعد ذلك ناخذ متنا من المتون ان شاء الله تعالى، هذا في النيه اذا كان في العمر بقيه. ان شاء الله موعدنا الجمعه القادمه باذن الله تعالى بعد صلاه العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.